يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: هل يعد في منهج الحديث على منهج الأئمة المتقدمين أو على منهج الأئمة المتأخرين؟ شيخ رحمه الله تعالى: أحيانا وأحيانا. فأحيانا رحمه الله تعالى يطرق المسألة على طريقة الأئمة المتقدمين كما صنع في رد على الأخنائي، فإنه تبع في هذا الكتاب طريقة المتقدمين في تعليل الحديث ويعل الأخبار التي هي في الكتب المتأخرة والأخبار التي في الأصول كما بين ذلك في أكثر من موضع، ولكن في الغالب عليه أن يتبع طريقة المتأخرين. أتبع الناس في عصر طريقة المتقدمين هما الإمامان ابن عبد الهادي رحمه الله ومن تلاميذ الشيخ، والحافظ ابن رجب ومن تلاميذ الشيخ، لأن ابن رجب لم يدرك ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يرى ابن تيمية، إنما هو من تلاميذ تلاميذه.